بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تسهيل الفرائض. ونحن في يوم الخميس 19 من شهر شوال سنة 30 و400 و1000 من الهجرة. يقول المؤلف رحمه الله: أقسام الإرث. الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بفرض وإرث بتعصيب. فالإرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع، والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. إذن الإرث بالفرض نصيب مقدر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإرث بالتعصيب ليس هناك تقدير، قد يرث قليلا وقد يرث كثيرا وقد لا يرث، يعني لا يبقى له شيء، لأن القاعدة في التوزيع في علم المواريث أن صاحب الفرض يقدم على صاحب التعصيب. الحق الفرائض بأهلها كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وفي لفظ قال: اقسموا الفرائض على كتاب الله. فإذا أولا أصحاب الفروض يأخذون فروضهم، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ الثلث مثلا وهذا يأخذ السدس وهذا يأخذ، كل يأخذ نصيبه. ثم بعد ذلك أصحاب التعصيب إذا بقي لهم شيء يأخذونه، إذا لم يبق شيء فليس لهم شيء. الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني من أهل التعصيب، يعني من أهل التعصيب فلأولى رجل ذكر. طب إذا ما بقي شيء ليس له شيء، وهذا طبعا يظهر أثره كما سيأتي في مسألة المشتركة أو المشركة كما سيأتي. طيب، هذه الفروض المقدرة هل هي محصورة؟ نعم، محصورة في القرآن الكريم، هي في القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله: الفروض الواردة في القرآن 6: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. يعني يمكن أن تقسمها إلى قسمين: إلى النصف، ونصفه كم؟ ها، النصف ونصفه الربع، الربع ونصفه الثمن. طيب، الثلثان ونصفها الثلث، الثلث نصفه السدس، لأن الثلث ما نصفه سدس. لو أخذنا مثلا 6، كم ثلثها؟ 2. كم نصف الاثنين؟ 1. واحد من 6 كم يعدل؟ السدس. يعني نصف الثلث يساوي سدسا. يقول الشيخ: أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمريتين وفي بعض مسائل الجد، ومن يرث معه من الإخوة على ما يأتي إن شاء الله. كلمة ثلث الباقي، هذا المصطلح ثلث الباقي، هذا فرض، ثلث الباقي فرض، ولكنه ليس في كتاب الله، وإنما قضى به الصحابة اجتهادا في مسألتين مشهورتين تعرفان بالعمريتين نسبة إلى عمر، لأنه الذي قضى فيها كما سيأتي. وهي يعني أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة كما سيأتي. هذه العمرية فيها ثلث الباقي. ولماذا قالوا ثلث الباقي؟ تأدبا مع كتاب الله عز وجل كما سيأتي. إذن في العمريتين لا إشكال، اجتهاد صحيح وأدب مع كتاب الله، وليس فيها مخالفة لأصول الفرائض وقواعدها للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن في مسائل الجد والإخوة، مسائل الجد والإخوة لأنه كما سيأتي إن شاء الله ومضى معنا، نحن لأن هذا الكتاب ندرسه بعد دراسة معمقة في الفرائض مع منظومة الرحبية، تقدم معنا باب الإخوة والجد. الإخوة والجد هناك قولان مشهوران لأهل العلم في هذه المسألة، هل الإخوة يرثون مع الجد أم يحجبهم الجد كالأب؟ الجمهور من أهل العلم قالوا يرثون معه، وهؤلاء الذين قالوا يرثون مع الجد اختلفت أيضا أقوالهم، واختلفت أيضا طريقتهم في التوزيع بين الجد والإخوة. المشهور هو مذهب زيد بن ثابت الذي أخذ به الشافعي، اشتهر في قول زيد بن ثابت مصطلح يأتي هنا ثلث الباقي، يأتي هنا يقول رحمه الله ومن يرث، وفي بعض المسائل الجد من يرث معهم الإخوة على ما يأتي إن شاء الله، يعني على هذا القول، على هذا القول. يقول رحمه الله واعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض مستحقيها طريقتين، إحداهما الكلام في كل فرض على حدة فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا، وهذه المشهورة والتي عليها المنظومات في علم الفرائض كالرحبية والبرهانية وغيرها، أنهم يذكرون الفروض، يقولون من يرث بالنصف، من يرث بالربع، من يرث بالثمن، من يرث بالثلثين، من يرث بالثلث، من يرث بالسدس وهكذا، ويذكرون شروط كل وارث، يذكرون شروط كل وارث. وهذا طبعا هذه الطريقة هي المعتمدة والتي عليها الدراسة عند طلاب العلم. يقول الشيخ الثانية الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، ويذكر الأم بأنها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث الثلث الباقي، ويبين شروط كل حالة. هنا قوله ويذكر الأم، يعني الأفضل أن تذكر الأم وتذكر الأم إلا باعتبار أنها يعني يذكر فرض الأم، يعني إن كان الفعل يعود على فرض ويذكر يعني فرض الأم. يقول الشيخ رحمه الله وقد سلكت في هذه الرسالة هذه الطريقة لأنها طريقة القرآن وأقرب إلى الفهم وأبعد عن التشتت، والله الموفق. يعني الشيخ سوف يسلك الطريقة القرآنية، الزوج يذكر ما له وما عليه، الزوجة، الأم، الأب إلى آخره من أصحاب الفروض، وهذه أيضا طريقة يعني هذا كما هي في القرآن، هذه لا شك أنها هي أخصر طريقة مختصرة، لكن الطريقة الأولى يعني أقعد فيها تأصيل، لأنه تجمع لك أصحاب النصف في باب واحد، أصحاب الثلث في باب واحد، أصحاب الثلث وهكذا، ثم تذكر شروط، فأنت يعني تحفظ أن الزوج من أصحاب النصف، البنت من أصحاب النصف، الأخت من أصحاب النصف وهكذا، تجمع لك أصحاب النصف في باب واحد فتحفظ هؤلاء هم أصحاب النصف وهؤلاء هم أصحاب الثلث وهؤلاء هم أصحاب السدس وهكذا، هذه أضبط، وهي التي عليها عامة العلماء. الشيخ رحمه الله يعني آثر أن يختار الطريقة الأخرى، على كل حال هي طريقتها. يقول رحمه الله أصحاب الفروض نبدأ بأصحاب الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن في التوزيع في الفرائض نبدأ بأصحاب الفروض، ولذلك العلماء إذا كتبوا في الفرائض يبدأون بأصحاب الفروض، فإذا انتهوا من أصحاب الفروض ذكروا أبواب التعصيب، ذكر التعصيب وأقسام التعصيب، تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير على التفاصيل. إذن أصحاب الفروض مقدمون على أصحاب التعصيب، هذا كما جاء في النص: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال: فأصحاب الفروض 10: الزوج والزوجة فأكثر، والأم والأب والجد والجدة فأكثر، والبنات وبنات الابن، والأخوات لغير أم، وأولاد الأم. والأخوات لغير أم هذا يشمل الشقيقة والأخت لأب. طيب، الأخت لأم هذه داخلة في قوله وأولاد الأم، لأن كلمة ولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، ننتبه، وليس كما هو معروف عند الناس اليوم يطلقون كلمة ولد على الذكر، لا، كلمة ولد في اللغة العربية وفي القرآن وفي السنة تطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لما قال أولادكم بين حكم الأولاد وذكر حكم الذكر وذكر حكم الأنثى، إذن الذكر والأنثى كلاهما يدخلان في كلمة أولادكم. فهنا قوله أولاد الأم يعني يشمل الإخوة لأم والأخوات لأم. يقول رحمه الله: ميراث الزوج، يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث. إذا لم يكن لزوجة أولاد سواء من هذا الزوج أو من غير هذا الزوج، يعني هذه المرأة ليس عندها أولاد مطلقا، فإن زوجها يرث النصف إذا توفيت. يقول: إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، يعني حتى الأحفاد هنا يدخلون، لأن الحفيد في المواريث يقوم مقام الولد الصلب، ابن الابن يقوم مقام الابن، جيد، بس بشرط أن يكون وارثا، أن يكون وارثا، لأنه أحيانا في أحفاد بس ليسوا بوارثين. يقول: فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. يعني توفيت امرأة ولها ابن ابن، كم يرث زوجها؟ النصف يرث النصف ولا ما يرث النصف؟ ما يرث النصف، لماذا؟ في فرع وارث. طيب، توفيت امرأة ولها بنت، نفس الشيء، لا يرث النصف، في فرع وارث. توفيت امرأة ولها بنت بنت، ها، يرث النصف. لماذا؟ بنت البنت هذه ليست فرعا وارثا، بنت البنت ما هي من الورثة. طيب، توفيت امرأة ولها ابن بنت، حفيد ابن بنت، يرث النصف ولا ما يرث؟ يرث النصف. لماذا؟ المرأة لها فرع ولا لا؟ ابن بنت لها فرع، ولكن هذا الفرع وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. إذن ما هو الفرع الذي يحجب الزوج ويمنعه من النصف؟ هو الفرع الوارث. ولذلك قال الشيخ: إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. فأما أولاد البنات فهم فرع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. واضح هذه؟ إذن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم ما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الآية القرآنية، هذه الآية الكريمة في سورة النساء. ولكم يعني يا معاشر الأزواج نصف ما ترك أزواجكم. أزواجكم جمع زوج، وكلمة زوج تطلق على المرأة يعني في اللغة العربية، لكن زوجة هذه مين مشهورة عند العرب؟ العرب يطلقون كلمة زوج حتى على المرأة، وهذا لغة القرآن. لكن في لغة عند العرب قليلة جدا ومهي مشهورة، حتى أن أنكرها بعض العلماء، لكن هي موجودة وصحيحة، لكنها مهي مشهورة، إطلاق كلمة زوجة على المرأة. هذه اللغة التي ليست مشهورة عند العرب هي المعتمدة في علم الفرائض. طب لماذا؟ لأجل التمييز والتفريق بين الزوج والزوجة. لأننا إذا حكمنا في الفرائض فقلنا الزوج له كذا والزوج له، طب كيف هذا؟ إذا إن تكلمنا عن الرجل قلنا زوج، وإن تكلمنا عن المرأة قلنا زوج، حصل لبس. ولكن حتى نفرق بين الذكر والأنثى في مسألة الزوجية فنطلق على الرجل زوج وعلى المرأة زوجة، واضح؟ أما في القرآن الكريم لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن كلمة ولد هنا يراد بها الولد الذي يكون من الفرع الوارث. يقول رحمه الله ويرث الربع يعني الرجل الزوج إن كان لزوجته فرع وارث، سواء كان منه أم من غيره. يعني هذا فرع الوارث سواء كان من هذا الرجل أو من غيره، لها أولاد لكن من غير هذا الرجل يمنعونه أيضا، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. قال الشيخ ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. هذا ضابط الفرائض، كلمة ولد الفرائض في هذه الآيات القرآنية يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين، يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين، إن أولاد معطوف على الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى من الأولاد يعني الصلب، وممكن أن نعطف أولاد البنين على الأولاد باعتبار يعني والذكر والأنثى من أولاد البنين وإن نزلوا، واضح؟ الذكر والأنثى من الأولاد يعني الصلب، وأولاد البنين زي ابن ابن ابن بنت ابن وإن نزلوا. بمحض الذكور ما يكون في أنثى بين ذكرين. يقول الشيخ رحمه الله فلو هلكت امرأة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث والباقي للأب. هلكت امرأة عن زوج وأب، تحقق شرط لما تحقق شرط النصف، ها تحقق، لأن الزوج يرث النصف بشرط واحد، ما هو؟ عدم الفرع الوارث. تحقق هنا، المرأة هلكت عن زوج وأب. يقول رحمه الله ولو هلكت عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. هنا طبعا يرث الربع لوجود الفرع الوارث. إذن الزوج كم فرض له؟ له فرضان، إما النصف وإما الربع، فيرث النصف عند عدم الفرع الوارث ويرث الربع إذا وجد الفرع الوارث. ثم قال الشيخ رحمه الله ميراث الزوجة ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. وترث الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر، يعني لهن الثمن، واحدة تأخذ الثمن، ثنتان تأخذان الثمن، ثلاث يأخذن الثمن، أربع يأخذن الثمن، وهكذا. يعني واحد إلى أربع الثمن، هذا إن كان له فرع وارث. ما هي فرع وارث؟ كم يأخذنا؟ الربع. إذن فرض الربع وفرض الثمن يكون للزوجة أو للزوجات، يكون لزوجة واحدة أو أكثر يشتركن فيه، يشتركن في هذا الفرض. وهذا ما يسمى عند علماء الفرائض بالازدحام، هذا هو الازدحام، يشتركن في فرض واحد إما الربع وإما الثمن. يقول الشيخ رحمه الله: فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن للزوجات يعني الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يعني الجميل في طريقة الشيخ هذه أنها تربط بالقرآن، تربط بالدليل، هذا شيء مطلوب حتى طالب العلم يجمع بين فهم الفرائض وبين فهم القرآن، تفسير القرآن، لأن آيات الفرائض في سورة النساء قد لا يفهمها كثير من طلاب العلم، فإذا درس الفرائض على ضوء هذه الآيات الكريمة هذا جيد، يفهم الآيات. علما بأن كل طالب علم يعني يدرس الفرائض دراسة جيدة ويفهم، يستطيع أن إذا قرأ هذه الآيات أن يفهمها، أنها واضحة لمن عنده دراية وعلم بالفرائض. يقول الشيخ رحمه الله: فلو هلك امرؤ عن زوجة وأب فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأب، ولو هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. طيب هالك عن زوجة، هالك عن ثلاث زوجات وثلاث أخوات، كم الزوجات يأخذنا يا محمد؟ يأخذنا الربع. لماذا؟ ما في فرع وارث. طيب الربع ده يزيد بزيادتهن ولا يشتركنا فيه؟ يشتركنا فيه. الشيخ يقول لا يزيد بزيادتهن، يعني هو ربع واحد فقط أو ثمن واحد، إما ربع واحد أو ثمن واحد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ميراث الأم. يقول: ميراث الأم إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي، فترث الثلث بثلاثة شروط: أحدها أن لا يكون للميت فرع وارث، الثاني أن لا يكون له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما، الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذا كما قال الرحبي رحمه الله، يقول: والثلث فرض الأم، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن الأم ترث الثلث إذا لم يكن عندها المسألة فرع وارث، أصلا ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة، كما لو هلك هالك عن زوج وأخ وأم، كم الزوج؟ الزوج كم يأخذ في هذه؟ النصف، والأم الثلث، والباقي للأخ هذا الشقيق. طيب إذن هذه المسألة التي معنا الآن ليس فيها عدد من الأخوة وليس فيها فرع وارث، إذن الأم كم تأخذ؟ الثلث، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن هذا الذي قاله الشيخ. أيضا أن لا تكون مسألة عمرية، لأنه في المسألة العمرية ما في فرع وارث ولا في جمع للإخوة، مع ذلك لهم يعطونها ثلث الباقي كما سيأتي. يقول رحمه الله: وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما. طبعا واضح إذا اختل شرط في فرضية الثلث إذا تنتقل الأم من فرض الثلث إلى فرض السدس، هذا الانتقال، ويسمى هذا حجب نقصان لأنه أنقصوها العدد من الإخوة، أنقصوا الأم، وكذلك الفرع الوارث من الأولاد ينقصون الأم. كما لو هلك هالك مثلا عن زوجة وبنت وأم، الزوجة كم تأخذ في هذه الحالة؟ زوجة وبنت وأم، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. لماذا؟ وجود فرع الوارث. الأم كم تأخذ؟ السدس. ليه طب السدس؟ لوجود فرع الوارث. نعم. يقول الشيخ هنا لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأب هم إذا كان للميت ولد ما هو فرضهم؟ السدس. شوف حتى الأب من أصحاب الفروض، الأب له السدس، الأب يرث بالسدس، يرث بالتعصيب أحيانا وحده، ويرث بالفرض له السدس وحده، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب معا، فيأخذ السدس له، إذا بقي شيء يأخذه هو كما سيأتي في أحواله. فالأب هنا صاحب فرض له السدس مع وجود مال، مع وجود الفرع الوارث. الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه، يعني الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. واضح هذا؟ إذن الأم كم تأخذ إن كان له ولد؟ السدس. طيب، فإن لم يكن له ولد، ما الولد؟ ما في ولد في المسألة، وورثه أبواه فلأمه الثلث. واضح؟ إذن الأم تأخذ الآن الثلث، ما في فرع وارث، ما في ولد، وسكت عن الأب لأن الأب في هذه الحالة يرث بالتعصيب. إذا ما في فرع وارث، ما في ولد، الأب يرث بالتعصيب، لذلك ذكر نصيب الأم، يعني الأب هنا يأخذ التعصيب. واضح؟ فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة فالأم السدس. هذا الشرط الثاني بالنسبة للأم. إذن في هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى فرض الأم، جيد؟ فرض الأم أنها تأخذ السدس في حالتين: عند وجود الولد وعند وجود الإخوة. إذا ما في ولد ولا إخوة الثلث، هذا كما في الآية الكريمة، يعني تأملوا فيها. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. واضح؟ هذا الشرط الأول بالنسبة للأم، إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد، من يتمال أولاد، وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب الأب ليش لم يذكر؟ لأنه يرث بالتعصيب، هنا مو صاحب فرض في هذه الحالة. طيب، فإن كان له إخوة، هذا الشرط الثاني بالنسبة للأم، فإن كان له إخوة في أمه السدس. إذن الآية الكريمة بيّنت فرض الأم بيانا واضحا جدا جليا ما في غموض بفضل الله. قال الشيخ رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا. الله سبحانه وتعالى قال: فإن كان له إخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين، أشقاء أو لأب أو لأم، ما في فرق، أيضا هم إخوة. ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب. طيب إذا كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، هذا كله ما في مشكلة إن كانوا وارثين. طيب إن كانوا ليسوا وارثين، الأب حجبه، يعني هالك مثلا عن أب وأم وثلاثة إخوة أشقاء مثلا، الإخوة الأشقاء هنا هل يرثون؟ الجواب لا، لأن الأب يحجبهم، الأب يحجب الإخوة كلهم، الأب يحجب الحواشي كلها يحجبها، فهنا الأب يحجب الإخوة هؤلاء يعني ما يرثون. طيب في حالة حجبهم هل يؤثرون على فرض الأم فترث معهم السدس؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن كان له إخوة فالأم السدس، كان له إخوة. هل قال ربنا سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة وارثون ولا أطلق؟ أطلق. هذا الذي احتج به عامة العلماء على أن الإخوة يحجبون الأم ولو كانوا غير وارثين يحجبون، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ما قيد، قال فإن كان له إخوة سواء وارثين أو غير وارثين. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني سلك في هذه المسألة القول الراجح، قال ولا بين أن يكون وارثين أو محجوبين بالأب كما هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب، ثم قال فإن كان له إخوة فيومه سدس، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها. جيد، يعني لما قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس ثم ترك إن كان له ولد، إذن الأب موجود هنا، واضح؟ الأب موجود، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذن الأب موجود. طيب فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأب موجود ولا موجود؟ الأصل وجوده. ليش الشيخ يقول؟ لأن الله ربط هذه الجملة على التي قبلها بالفاء، واضح؟ بالفاء، إذن في ارتباط بين هذه والتي قبلها، والتي قبلها الأب موجود ولا ما موجود؟ الأب موجود، إذن أيضا في هذه الثانية أيضا الأب أيضا موجود. وإذا وجد الأب ما يكون حال الإخوة؟ عبد الكريم محجوبين. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، يقول فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها، والإخوة لا يرثون مع الأب، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحالة، وهذا هو قول جمهور العلماء، جمهور ذهبوا إلى هذا. يقول واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب، هذا قول ابن تيمية رحمه الله، وهو خلاف، يقول الشيخ ابن تيمية وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. فعلى قوله، يعني على قول شيخ الإسلام رحمه الله، لو هلك امرؤ عن أبوين وأخوين كان للأم كم؟ الثلث، والباقي للأب فقط، والباقي للأب. يعني على قول شيخ الإسلام رحمه الله تكون المسألة من كم؟ من ثلاثة، الأم لها واحد من ثلاثة واثنان من ثلاثة لمن؟ للأب. وعلى قول الجمهور الأم كم يكون؟ تكون المسألة من كم؟ من ستة، الأم لها واحد من ستة وخمسة من ستة للأب. إذن يعني ما هو الأحظ للأب، قول ابن تيمية ولا قول الجمهور؟ ها، قول الجمهور لا شك، والأحظ للأم ابن تيمية، قول شيخ الإسلام رحمه الله أحظ للأم لأنها سوف تأخذ الثلث. يقول الشيخ رحمه الله وانظر لو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، فهل يكون للأم الثلث على قول الشيخ لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد؟ يعني هذه المسألة الشيخ يريد أن يقيسها وأن يخرجها على قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإخوة إنما يؤثرون على فرض الأم إذا كانوا وارثين، واضح؟ فإن كانوا محجوبين لا لا يؤثر. طيب الشيخ يقول هنا, طب لو كان عندنا في مسألة, هي تأتي مسألة الأب مشهورة, لو كان في المسألة هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب, هنا في هذه المسألة هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب, في الفرق لو نظرت للحاشية إلى الأخوة هؤلاء من يرث فيهم؟ الأخ الشقيق, والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق. إذن هنا تحصل عندنا كم من الأخوة؟ واحد. الذين يرثون من الإخوة هنا واحد فقط. إذن على قول شيخ الإسلام رحمه الله, الأم كم ترث هنا في هذه الحالة؟ ترث الثلث, لأنه كم وارث عندنا من الإخوة؟ وارث واحد. والأخ لأب هذا ما يحسب لأنه ليس بوارث. وعلى قول الجمهور يحسب على الأم ولا ما يحسب؟ يحسب, لأن الجمهور لا يفرقون بين الوارث وغير الوارث. يقول الشيخ رحمه الله, وانظر لو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب, فهل يكون للأم الثلث على قول الشيخ؟ لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد. الظاهر نعم لها الثلث قياسا على ما إذا حجب, إذا حجب الإخوة بالأب, والله أعلم. يعني هو نعم, لأن قول العلماء رحمه الله مضطردة على قواعد وأقيسة صحيحة. فشيخ الإسلام رحمه الله كما أنه لا يعتبر الإخوة المحجوبين بالأب, كذلك أيضا الظاهر أنه لا يعتبر الأخ المحجوب, الأخ لأب المحجوب بأخ شقيق, والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله, والثالث الثلث الباقي في العمريتين وهما إلى آخره. هذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بس أنبه إلى تعديل في الجدول إن شاء الله تعالى, يوم الأربعاء والخميس درس الروض المربع بعد العشاء إن شاء الله, بعد المغرب ما في شيء. وأما رسالة التذكرة في علوم الحديث هذه نتركها, إنها في الدورة, أتركها للدورة العلمية. دورة علمية يأتي بعض الأخوان يعني ما عندهم دراسة, يعني ما دراسة سابقة في المصطلح. أما اللي درس الباحث الحثيث ودرس هذه الكتب ما يحتاج إلى التذكرة, تذكرة عناوين يعني كما رأيتموها. فأنا أرى أن التذكرة نتركها للدورات العلمية, فيكون يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الخميس مساء ما في درس إلا بعد العشاء في كتاب الروض المربع إن شاء الله تعالى. هذا تعديل في الجدول اللي أحببنا نلفت النظر إليه, والحمد لله رب العالمين.